تفضل شيخ. يا استاذ احمد، تفضل شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فالأسانيد المتصلة التي إلى الإمام أبي عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى، قال في ترجمة الإمام مالك من كتاب سير أعلام النبلاء: المحنة. قال محمد بن جرير: كان مالك قد ضرب بالسياط واختلف في سبب ذلك. فحدثني العباس بن الوليد قال: حدثنا ابن ذكوان عن مروان الططري أن أبا جعفر نهى مالكا عن الحديث ليس لمستكره طلاق، يعني أن يروي هذا الحديث يعني. ثم دس إليه من يسأله فحدثه به على رؤوس الناس فضربه بالسياط على إن بيعتهم باطلة، فقد أخذوها بالإكراه، يعني هذه تورية، يعني ليس على مستكره طلاق، يعني لو حلفوك بالطلاق أن أنت بايعتهم احلف، فليس عليك طلاق. قال: وحدثنا العباس قال: حدثنا إبراهيم بن حماد أنه كان ينظر إلى مالك إذا أقيم في مجلسه حمل يده بالأخرى، خلعت يده عشان يحملها. أخذ عنه المذهب بإشكال اليدين. ابن سعد قال: حدثنا الواقدي قال: لما دعي مالك وشور وسمع منه وقيل قوله حسد وبغوه بكل شيء، فلما ولي جعفر بن سليمان المدينة سعوا به إليه وكثروا عليه عنده وقالوا: لا يرى أيمان بيعتكم هذه بشيء، وهو يأخذ بحديث رواه عن ثابت بن الأحنف في طلاق المكره أنه لا يجوز عنده. قال: فغضب جعفر فدعا بمالك فاحتد عليه بما رفع إليه عنه، فأمر بتجريده وضربه بالسياط وجبذت يده حتى انخلعت من كتفه، وارتكب منه أمر عظيم، فوالله ما زال مالك بعد في رفعة وعلو. قلت: هذه ثمرة المحنة المحمودة. كلام الجميل ده. قلت: هذه ثمرة المحنة المحمودة، أنها ترفع العبد عند المؤمنين، وبكل حال فهي بما كسبت أيدينا، ويعفو الله عن كثير، ومن يرد الله به خيرا يصب منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل قضاء المؤمن خير له. وقال الله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. وأنزل تعالى في وقعة أحد قوله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، كتير كتير، قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. وقال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. فالمؤمن إذا امتحن صبر واتعظ واستغفر، ولم يتشاغل بذم من انتقم منه، يقعد يدعي ويلعن ويسب وفيهم صبر واستغفر. فالمؤمن إذا امتحن صبر واتعظ واستغفر ولم يتشاغل بذم من انتقم منه، فالله حكم مقسط. ثم يحمد الله على سلامة دينه، ويعلم أن عقوبة الدنيا أهون وخير له. قال القاضي عياض، اقرأ بعم. صلى الله عليكم. وبه إليه قال: قال القاضي عياض: ألف في مناقب مالك رحمه الله جماعة، منهم القاضي أبو عبد الله التستري المالكي، له في ثلاث مجلدات. له في ذلك ثلاث مجلدات، وأبو الحسن بن فهر المصري، وجعفر بن محمد الفريابي القاضي، وأبو بشر الدولبي الحافظ، والزبير بن بكار، وأبو علاثة محمد بن غسان، وابن حبيب، وأبو محمد بن الجارود، وأحمد بن رشدين، وأبو عمرو محمد بن أبي غسان، وأبو علاثة محمد بن أبي غسان، وابن حبيب، وأبو محمد بن الجارود، وأحمد بن رشدين، وأبو عمرو المغامي، والحسن بن إسماعيل الضراب، وأبو الحسن بن منتاب، وأبو الإسحاق الضراب، حسن بن إسماعيل الضراب الضراب، وأبو الحسن بن منتاب، وأبو إسحاق ابن شعبان، وأبو بكر أحمد بن محمد اليقطيني، والحافظ ابن نصر ابن الحافظ أبو نصر بن الجبان، وأبو بكر بن روزبة الدمشقي، والقاضي أبو عبد الله الزنكاني، وأبو الحسن بن عبيد الله الزبيري، وأبو بكر أحمد بن مروان الدينوري، والقاضي أبو بكر الأبهري، والقاضي أبو الفضل القشيري، وأبو بكر بن اللباد، وأبو محمد بن أبي زيد، والحافظ أبو عبد الله الحاكم، وأبو ذر عبد الله بن أحمد الهروي، وأبو عمر الطلمنكي، وأبو عمر بن حزم الصدفي، وأبو عمر بن عبد البري، والقاضي أبو محمد بن نصر. نعم. عبد بن أحمد. نعم. نعم. والقاضي أبو محمد بن نصر وابن الإمام التطيلي. وابن حارث القروي، والقاضي أبو الوليد الباجي، وأبو مروان بن أصبغ. وقد جمع الحافظ أبو كل بكر كل هؤلاء صنفوا في مناقب مالك. نعم. وقد جمع الحافظ أبو بكر الخطيب كتابا كبيرا في الرواة عن مالك وشيء من رواياتهم عنه. قلت وللحافظ أبي نعيم ترجمة طولة في الحلية لمالك. وممن ألف في الرواة عنه الإمام أبو عبد الله بن مفرج، والإمام أبو عبد الله بن أبي دليم، وعبد الرحمن بن محمد البكري. قال عياض واستقصينا كتابنا هذا في أخبار مالك من تصنيف المحدثين ككتب البخاري والزبيري وابن أبي حاتم ووكيعا والقاضي والدارقطني وابن جرير الطبري والصولي وابن جرير الطبري والصولي وأحمد بن كامل وأبي سعيد بن يونس الصدفي وأبي عمر الكندي وأبي عمر الصدفي القرطبي وأبي عبد الله بن الحارث القروي وأبي العرب التميمي وأبي إسحاق بن الرفيق الكاتب وأبي علي بن البصري في القرى القرويين وتاريخ أبي بكر بن أبي عبد الله المالكي في القرويين وتاريخ الأندلس ككتاب أبي عبد الله بن عبد البر وكتاب الاحتفال لأبي عمر بن عفيف والانتخاب لأبي القاسم بن مفرج وتاريخ أبي محمد بن الفرضي وتواريخ أبي مروان وابن حيان والرازي وكتاب أحمد بن عبد الرحمن بن مظاهر وما وقع علي من تاريخ الخطيب في البغداديين وكتاب أبي نصر الأمير وطبقات أبي إسحاق الشيرازي وكتاب ابن عبد البر في الأئمة الثلاثة ورواتهم. قال القاضي وحققنا من روى الموطأ عن مالك ومن نص عليهم أصحاب الأثر والنقاد ابن وهب ابن القاسم محمد بن الحسن الغاز بن قيس زياد شبطون الشافعي القعنبي معن بن عيسى عبد الله بن يوسف يحيى بن يحيى التميمي يحيى بن يحيى الليثي يحيى بن بكير مطرف بن عبد الله اليساري عبد الله بن عبد الحكم نعم شبطون عبد الله بن يوسف يحيى بن يحيى التميمي يحيى بن يحيى الليثي يحيى بن بكير مطرف بن عبد الله اليساري عبد الله بن عبد الحكم موسى بن طارق أسر بن الفرات ومحمد بن المبارك الصوري وأبو مسهر الغساني حبيب كاتب الليث قرعوس بن العباس أحمد بن منصور الحراني يحيى بن صالح الوحاضي يحيى بن مضر سعيد بن داود الزبيري مصعب بن عبد الله الزبيري أبو مصعب الزهري سويد بن سعيد سعيد بن أبي مريم سعيد بن عفير علي بن زياد التونسي قتيبة بن سعيد الثقفي عتيق بن يعقوب الزبيري محمد بن شروس الصنعاني إسحاق بن عيسى بن الطباع خالد بن نزار الأيلي إسماعيل بن أبي ويس وأخوه أبو بكر عيسى بن شجرة المغربي بربر المغني والد الزبير بن بكار أبو حذافة أحمد بن إسماعيل السامي كل هؤلاء رووا الموطأ عنه وأشهرها رواية يحيى بن يحيى الليثي ويحيى بن يحيى التميمي. قال خاتمة من روى عنه قيل إن زكريا بن دويد الكندي لقي مالكا ولكنه كذاب بقي إلى سنة 160 و200 مذكرش محمد بن الحسن؟ لا ها؟ لا محمد بن الحسن روى عن مالك إمتى؟ ده متأخر أخذ عنه متأخر لا فيه الموطأ رواية محمد بن الحسن صعب أبو حنيفة؟ احنا قرأناه الشيباني في بس مش ها هي الاشهر انا بقول ما ذكروش هنا في الروح عن لا ما كله ده في الاول اهو ثاني واحد محمد بن وهب وابن القاسم ومحمد بن الحسن خاتمته من روى عنه قيل إن زكريا بن دويد الكندية لقي مالكا ولكنه كذاب، بقي إلى سنة نيف وستين ومائتين، وعليه بنى الخطيب في كتاب السابق واللاحق خلف ابن جرير القروي محمد بن يحيى السبائي محرز بن هارون سعيد بن عبدوس عباس بن ناصح عبيد بن حيان الدمشقي أيوب بن صالح الرملي حفص بن عبد السلام وأخوه حسان يحيى وفاطمة والدا مالك سليمان بن برد عبد الرحمن بن خالد عبد الرحمن بن هند يحيى وفاطمة ولدا مالك يحيى فاطمة وأخوه حسان من روى خاتمة من روى عنهم خلاص ما احنا خلصنا وأخوه حسان يحيى وفاطمة ولد مالك يحيى وفاطمة ولد مالك سليمان بن برد عبد الرحمن بن خالد عبد الرحمن بن هند عبد الرحمن بن عبد الله الأندلسي. وقد قيل إن قاضي البصرة محمد بن عبد الله الأنصاري روى الموطأ عن مالك إجازة، وقيل إن أبا يوسف القاضي رواه عن رجل عن مالك، وما زال العلماء قديما وحديثا لهم أتم اعتناء برواية الموطأ ومعرفته وتحصيله. وقد جمع إسماعيل القاضي أحاديث الموطأ عن رجاله عن مالك وسائر ما وقع له في حديث مالك، وألف قاسم بن أصبغ الحافظ حديث مالك وأبو القاسم الجوهري وأبو الحسن القابسي عامل الملخص وحفظه خلق من الطلبة، وألف أبو ذر الهروي مسند الموطئات، وألف أبو بكر القباب حديث مالك، ولأبي الحسن بن حبيب السجلماسي مسند الموطأ السجلماسي مسند الموطأ ولفلان المطرز، ولأبي عبد الله الجيزي وأحمد بن بندار الفارسي وأبي سعيد بن الأعرابي وابن مفرج، وألف النسائي مسند مالك وأبو أحمد بن عدي وأحمد بن إبراهيم بن جامع السكري وابن عفير وأبو عبد الله النيسابوري السراج وأبو بكر بن زياد النيسابوري وأبو حفص بن شاهين وأبو العرب التميمي ويحيى بن سعيد والحافظ أبو القاسم الأندلسي وأبو عمر بن عبد البر له التقصي ومحمد بن عيشونا الطليطلي شبطون غير عايشون كلهم أندلسيون اللي فيهم أون ده حمدون وابن خلدون وشمعون وصحنون وابن ربيعون وزيدون عايزتوا ليه سبطنان وألف مسند مالك وألف في مسند مالك أبو القاسم مسندة. وألف مسند مالك أبو القاسم الجوهري وذلك غير ما في الموطأ والحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي وأبو بكر محمد بن عيسى الحضرمي وأبو الفضل بن أبي عمران الهروي وعامل الدارقطني كتاب اختلافات الموطأ كل دي أعمال على الموطأ رواة الموطأ أحاديث من الموطأ مسند الموطأ مسند مالك بقى خارج الموطأ وألف دعلج السجزي غرائب حديث مالك وابن الجارودي وقاسم بن أصبغ وعمل الدارقطني أيضا الأحاديث التي خولف فيها مالك ولأبي بكر البزار مؤلف في ذلك وعمل محمد بن المظفر الحافظ ما وصله مالك خارج موطئه وألف أبو عمر بن نصر الطليطي مسند الموطأ وكذا إبراهيم بن نصر الطليطي السلام ورحمة الله وبركاته مسند الموطأ وكذا إبراهيم بن نصر وأحمد بن سعيد بن فردخ الإخميمي والمحدث أبو سليمان بن زبر وأسامة بن علي المصري وموسى بن هارون الحمال الحافظ والقاضي أبو بكر بن سليم أفرد ما ليس في الموطأ وعمل أبو الحسن بن أبي طالب العابر كتاب موطأ الموطأ وعمل الدارقطني الخطيب أطراف الموطأ وعمل له شرحا يحيى بن مزين الفقيه وله كتاب في رجاله وابن وهب فيه شرح ولعيسى بن دينار وعبد الله بن نافع الصائغ ولحرملة ولابن حبيب ولمحمد بن سحنون ولمسلم مؤلف في شيوخ مالك يحيى بن مزين يحيى بن مزين مزين صلى الله عليه ولمسلم مؤلف في شيوخ مالك وللبرقي رجال الموطأ وللطلمنكي لأبي عبد الله بن الحذاء ولأبي عبد الله بن مفرج ولأحمد بن عمران الأخفشي في غريبه وللبرقي والغسان المصري ولأبي جعفر الداودي ولأبي عمران القنازعي مروان ولأبي مروان القنازعي ولأبي عبد الملك البوني وجمع ابن جوصاء بين الموطأ رواية ابن وهب وابن القاسم ولغيره جمع بين رواية يحيى بن يحيى وأبي مصعب ولابن عبد البر شرحان وهما التمهيد والاستذكار له كتاب ما رواه مالك خارج الموطأ وعمل على الموطأ أبو الوليد الباجي كتاب الإيمان من أفضل ما عمل على الموطأ تمهيد والاستذكار تمهيد شرح الأحاديث المرفوعة والاستذكار الأثار بسم الله لا لا لا يغني عن لا دول. لحظة بس، سيدنا بدأ التمهيد قبل الاستذكار أم الاستذكار قبل التمهيد أم بدأ الله معه؟ الظاهر التمهيد الأول ولكن في التمهيد يحيل على الاستذكار، الاستذكار ماشي، يحيل على التمهيد. لأنه كان قد ألفه لكن ما ظهر. ما ظهر. كان يحيل إليه وما أظهره للناس. نعم. يعني باعتبار مساء تجدونه يعني. قال: وكتاب المنتقى، وعمل كتاب الاستيفاء طويل جدا ولم يتمه، وشرحه أبو الوليد بن الصفار في كتاب اسمه الموعد لم يتمه، وكتاب المحلى في شرح الموطأ للقاضي محمد بن سليمان بن خليفة، ولأبي محمد بن حزم شرح، ولأبي بكر بن سائق شرح، ولأبي أبي صفرة ولابن أبي صفرة شرح، ولأبي عبد الله بن الحاج قاضي القاضي شرح، ولشيخنا أبي الوليد بن العواد الجمع بين التمهيد والاستذكار ما تم، ولأبي محمد بن سيد البطليوسي شرح كبير، ولابن عيشون توجيه الموطأ، ولعثمان ابن عبد ربه المعافري الدباغ شيء في ذلك على أبواب الموطأ، ولأبي القاسم بن الجدي اختصار الموطأ، ولحازم بن محمد بن حازم من كتابه السافر عن آثار الموطأ وتفسير الموطأ. ها ها اختصار التمهيد ده اسمه اختصار التمهيد، ولحازم بن محمد بن حازم من كتابه السافر في آثار الموطأ وتفسير الموطأ لأبي الحسن الإشبيلي وتفسير لابن شراحيل، وللطلمنكي تفسير لم يتم، وشرح مسند الموطأ ليونس ابن مغيث، وللمهلب بن أبي صفرة في ذلك، ولأخيها بعبد الله في ذلك، وللقاضي أبي باكر بن العربي كتاب القبس في شرح الموطأ، ولأبي محمد بن يربوع الحافظ كتاب في معرفة رجال الموطأ، ولعاصم النحوي شرح لم يكمل، ولأبي بكر بن موهب القيري شرح الملخص في مجلدات. فصل: ولمالك رحمه الله رسالة في القدر كتبها إلى ابن وهب وإسنادها صحيح، وله مؤلف في النجوم ومنازل القمر رواه سحنون عن ابن نافع الصائغ عنه مشهور، ورسالة في الأقضية مجلد رواية محمد بن يوسف بن مطروح عن عبد الله بن عبد الجليل، ورسالة إلى أبي غسان محمد بن مطرف، ورسالة آداب إلى الرشيد إسنادها منقطع قد أنكرها إسماعيل القاضي وغيره، وفيها أحاديث لا تعرف. قلت: هذه الرسالة موضوعة؟ وقال القاضي الأبهري: فيها أحاديث لو سمع مالك من يحدث بها لأدبه. وله جزء في التفسير يرويه خالد بن عبد الرحمن المخزومي، يرويه القاضي عياض عن أبي جعفر أحمد ابن سعيد عن أبي عبد الله محمد بن الحسن المقرئ عن محمد بن علي المصيصي عن أبيه بإسناده. وكتاب السري من رواية أبي القاسم عنه رواه الحسن بن أحمد العثماني ابن القاسم من رواية ابن القاسم عنه رواه الحسن بن أحمد العثماني عن محمد بن عبد العزيز بن وزير الجروي عن الحارث بن مسكين عنه. قلت: هو جزء واحد سمعه أبو محمد بن النحاس المصري من محمد بن بشر العكري. قال: حدثنا من قدام ابن داود الرعيني قال حدثنا الحارث بن مسكين وأبو زيد بن أبي الغمري قال حدثنا ابن القاسم قال: ورسالة إلى الليث في إجماع أهل المدينة معروفة، فأما ما نقل عنه كبار مد الكسرة شوية مين زدنا؟ مين؟ الغمري ماشي الغمري غمرناه وابو زيد بن ابي الغمري بالغمر حبيب. قال: رسالة الى الليث باجماع للمدينة معروفة، فاما ما نقل عنه كبار اصحابه من المسائل والفتاوى والفوائد فشيء كثير، ومن كنوز ذلك المدونة والواضحة واشياء. قال مالك: قد ناظر الاجتهاد اليوم وتعذر، فمالك افضل من يقلد فرجح تقليده. قال مالكي: قد نظر الاجتهاد اليوم وتعذر، فمالك أفضل من يقلد فرجح تقليده. وقال شيخ: كل واحد إن الإمام لمن التزم بتقليده كالنبي مع أمتي لا تحل مخالفته. شوف الغلو بقى، شوف الغلو طبعا. قلت: قوله لا تحل مخالفته مجرد دعوة واجتهاد بالمعرفة، بل له مخالفة إمامه إلى إمام آخر حجته في تلك المسألة أقوى. لا، بل عليه اتباع الدليل فيما تبرهن له لا كمن تمذهب لإمام، فإذا لاح له ما يوافق هواه عمل به من أي مذهب كان، ومن تتبع رخص المذاهب وزلات المجتهدين فقد رق دينه. كما قال الأوزاعي أو غيره من أخذ بقول المكيين في المتعة والكوفيين في النبيه والمدنيين في الغناء والشاميين في عصمة الخلفاء فقد جمع الشر. أي نعم، ما أنت تتبع الرخص فزندق. فزندق. وكذا من أخذ في البيوع الربوية بمن يتحيل عليها، وفي الطلاق ونكاح التحليلي بمن توسع فيه وشبه ذلك، فقد تعرض للحلال. فنسأل الله العافية والتوفيق. ولكن شأن الطالب أن يدرس أولا مصنفا في الفقه، فإذا حفظ اسمع بقى الكلام ده بحثه وطالع الشروح، فإن كان ذكيا ففيه فقيها نفسي ورأى حجج الأئمة. أن يدرس أولا مصنفا في الفقه، فإذا حفظه بحثه، بحث مسائله وطالع الشروح المطولات، فإن كان ذكيا فقيها نفسي ورأى حجج الأئمة فليراقب الله وليحتط لدينه، فإن خير الدين الورع، ومن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، والمعصوم من عصمه الله. فالمقلدون صحابة فالمقلدون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرط ثبوت الإسناد إليهم. نعم. ثم أئمة التابعين كعلقمة ومسروق وعبيدة السلماني وسعيد بن المسيب وأبي الشعفاء وسعيد بن جبير وعبيد الله بن عبد الله وعروة والقاسم والشعبي والحسن وابن سيرين وإبراهيم النخعي، ثم كالزهري وأبي الزناد وأيوب السختياني وربيعة وطبقتهم، ثم كأبي حنيفة ومالك والأوزعي وابن جريج ومعمر وابن أبي عروبة وسفيان الثوري والحمادين وشعبة والليثي وابن الماجشون وابن أبي ذئب، ثم كابن المبارك ومسلم الزنجي والقاضي أبي يوسف والهقل بن زياد ووكيعا والوليد بن مسلم وطبقتهم، ثم كالشافعي وأبي عبيد وأحمد وإسحاق وأبي ثور والبويطي وأبي بكر بن أبي شيبة، ثم كالمزني وأبي بكر الأثرم والبخاري وداود بن علي ومحمد بن نصر المروزي وإبراهيم الحربي وإسماعيل القاضي، ثم كمحمد بن جرير الطبري وأبي بكر بن خزيمة وأبي عباس بن سريج وأبي بكر بن المنذر وأبي جعفر الطحاوي وأبي بكر الخلال. أي نعم. ثم من بعد هذا النمط تناقص الاجتهاد ووضعت المختصرات وأخلد الفقهاء إلى التقليد من غير نظر في الأعلم، بل بحسب الاتفاق والتشهي والتعظيم والعادة والبلد. فلو أراد الطالب اليوم أن يتمذهب في المغرب لأبي حنيفة لعصر عليه، كما لو أراد أن يتمذهب لابن حنبل ببخارى وسمرقند لصعب عليه، فلا يجيء منه حنبلي ولا من المغربي حنفي، فلا يجيء منه حنبلي ولا من المغربي حنفي ولا من الهندي مالكي. وبكل حال فإلى فقيه فإلى فقه مالك المنتهى، فعامة آرائه مسددة، ولو لم يكن له إلا حسم مادة الحيل ومراعاة المقاصد لكفى. أي نعم. أي نعم. وهذه مصنفاتهم هي الموجودة في المكان. تعبد. نعم. لكن العمل والفتية يرجع للدليل. الشيخ له مذهب فقه ولا حاجة؟ نعم. الشافعي مذهب أهل الحديث. طب الشافعي نصر الحديث. الآراء الفقهية. الشافعي المقدم رحمه الله. سلام. قال ومذهبه قد ملأ المغرب والأندلس وكثيرا من بلاد مصر وبعض الشام واليمن والسودان وبالبصرة وبغداد والكوفة وبعض خراسان، وكذلك اشتهر مذهب الأوزاعي مدة وتلاشى. الشيخ تلف تلف وترجع لصاحبك. طب وانا جزاك الله دي حاجة تانية. جزاك الله خير. ها واحد زي اي حد. اه ايه ده عامل ده جميل. ده بركة الإمام مالك. المهم أحسن الله لك. قال وكذلك اشتهر مذهب الأوزعي مدة وتلاشى أصحابه وتفانوا. وكذلك مذهب سفيان وغيره ممن سمينا ولم يبقى اليوم إلا المذاهب الأربعة. والثوري وإسحاق والليث. هؤلاء كانت لهم مذاهب ومدارس. إلا أن أصحابهم لم يكونوا. نعم. قلت له؟ لا. ها؟ من قلت إسحاق؟ نعم. لكن مذاهبهم وآراؤهم وأقالهم مبثوثة في الكتب، لكن لم يعمد أحد إلى رأيهم ومذاهبهم وتدوينها منفصلة كما فعل أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. القضية في الجامعة سليمة والقضية في إثني بدأوا خرجوا على الأقوال واليمين النوازي، بس كتب النوازي كده تاريخية كتير جدا لا يخلو عصر من كتب الكلام بقى عن النوازي ملفق على فلك النوازي. أي نعم. ده اللي ما حصلش في المذهب. كل المذهبية والمصنفون في المذهب عمدوا إلى أصول الإمام وإلى ما كتب وفرعوا وشرحوا وزادوا وردوا ونصروا كذا. اي نعم. دون بقية المذاهب. أما مثلا قال إسحاق قال الثوري قال الليث قال كذا موجود. هل الحق يصل عن المذاهب الأربعة بكل آرائها؟ اي نعم. يخرج. يعني آراء شيخ الإسلام كبير. وهناك مسائل اتفق عليها الأئمة الأربعة. أو المذاهب الأربعة. بس في خلافات أحيانا. شو اللي سامع ذلك في الفيديو؟ أرأى أن التنمية موجودة داخل المذاهب الأربعة وإن لم تكن معتمدة. هي موجودة. بس مش هي المعتمدة في المذهب. يعني بيعتمدوا في الآراء. وممكن يخرج عن المذاهب كلها. وفروعها. رحمه الله. كلام مش صحيح طبعا. لا لا. كل المسائل اللي سامع ذلك فيها رأي في الناس. لو وجدت واحدا مثلا من الشافعية الملكية قال بهذا القول هيبقى فرض مجتهد ما هوش مش مذهب. ايه نعم. هذا كلام الشافعي رحمه الله. نعم. صلى الله عليكم. قال وانقطع أتباع أبي ثور بعد الثلاثمائة وأصحاب داود إلا القليل وبقي مذهب ابن جرير إلى ما وكذلك اشتهر مذهب الأوزعي وكذلك اشتهر مذهب الأوزعي مدة وتلاشى أصحابه وتفانوا. وكذلك مذهب سفيان وغيره ممن سمينا ولم يبقى اليوم إلا هذه المذاهب الأربعة وقل من ينهض بمعرفتها كما ينبغي فضلا عن أن يكون مجتهدا. وانقطع أتباع أبي ثور بعد الثلاثمائة. ولذلك ينبغي لمن تكلم في الفقه أو في مسألة فقهية أن ينظر في أقوال الأئمة الأربعة وأن يكون عالما بالإجماع، فربما يخالف الإجماع وهو لا يدري. يعني نعم. يعني ما ينبغيش الإنسان يقول مثلا هذا حلال وهذا حرام بناء على مثلا حديث وصله ولم يدري ما قوله الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة المجتهدين، لابد من معرفة ذلك، فقد يكون في المسألة إجماع وهو لا يعرف. نعم. صلى الله عليكم. قال وانقطع أتباع أبي ثور بعد الثلاثمائة وأصحاب داود إلا القليل وبقي مذهب ابن جرير إلى ما بعد الأربعمائة. وللزيدية مذهب في الفروع بالحجاز وباليمن لكنه معدود في أقوال أهل البدع كالإمامية، ولا بأس بمذهب داود، وفيها أقوال حسنة ومتابعة للنصوص، مع أن جماعة من العلماء لا يعتدون بخلافه وله شذوذ في مسائل شانت مذهبه ظاهرية يعني. وأما القاضي فذكر ما يدل على جواز تقليدهم إجماعا، فإنه سمى المذاهب الأربعة والسفيانية والأوزعية والداودية، ثم إنه قال فهؤلاء الذين وقع إجماع الناس على تقليدهم مع الاختلاف في أعيانهم واتفاق العلماء على اتباعهم والاقتداء بمذاهبهم ودرس كتبهم والتفقه على مآخذهم والتفريع على أصولهم دون غيرهم ممن تقدمهم أو عاصرهم للعلل التي ذكرناها. وصار الناس اليوم في الدنيا إلى خمسة مذاهب، فالخامس هو مذهب الداودية، فحق على طالب العلم أن يعرف أولاهم بالتقليد ليحصل على مذهبه. وها نحن نبين أن مالكا رحمه الله هو ذلك لجمعه أدوات الإمامة وكونه أعلم القول. بالك انا قلت لك لان هو الاصل اصل المذهب يعني. اصل لو قلت الظاهريه هيدخل ابن حزم وهو مش عايز اصل هو يعني مشهور ان الظاهريه من عمدتهم داود وابن حزم فهو قصرهم على الداوديه فقط. ماشي ما بقول لك انا بقول لك عشان كده هو عزاهم الى الظاهر الى داود فقط. الذهبي يقول يعني هل المحدث يمثل المذهب؟ لا هو غالبا نقل قول داود غالبا هو بيعتبر نفسه مذهب. اي نعم طبعا لا ولا حد بتلبس الشفاعة. نعم نعم اصلا قال الذهبي وصار الناس اليوم في الدنيا الى خمسه مذاهب الخامس هو مذهب الداودية فحق على طالب العلم أن يعرف أولاها بالتقليد ليحصل على مذهبه وها نحن نبين أن مالكا رحمه الله هو ذلك لجمعه أدوات الإمامة وكونه أعلم القوم. ده كلام القاضي القاضي ما هو ينقل عنه لا هو الذهب له نقلات أصلا كلام منه إن هو ده كلام القاضي ده. ثم قال القاضي عياض ثم وجه القاضي دعواه وحسنها ونمقها ولكن ما يعجز كل واحد عن من حنفي وشافعي وحنبلي وداودي من ادعاء مثل ذلك لمتبوعه عن ادعاء مثل ذلك لمتبوعه بل ذلك لسان حاله وان لم يفه به. ثم قال القاضي عياض وعندنا ولله الحمد لكل امام من المذكورين مناقب تقبل له بالإمام. انا شافعي ما حييت فان اموت انا مالكي ما حييت فان اموت. قلت ولكن هذا الإمام الذي هو النجم الهادي قد أنصف وقال قولا فصلا حيث يقول كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم ولا ريب أن كل من آنس من نفسه فقها وسعة علم وحسن قصد فلا يسعه الالتزام بمذهب واحد في كل أقواله لأنه قد تبرهن له مذهب الغير في مسائل ولاح له الدليل وقامت عليه الحجة فلا يقلد فيها إمامه بل يعمل بما تبرهن ويقلد الإمام الآخر بالبرهان لا بالتشهي والغرض ولكنه لا يفتي العامة إلا بمذهب إمامه أو ليصمت فيما خفي عليه دليله. قال الشافعي العلم يدور على ثلاثة مالك والليث وابن عيينة. قلت بل وعلى سبعة منهم وهم الأوزاعي معهم قلت بل وعلى سبعة معهم وهم الأوزاعي والثوري ومعمر وأبو حنيفة وشعبة والحمادان. وروي عن الأوزعي أنه كان إذا ذكر مالكا يقول عالم العلماء ومفتي الحرمين. وعن بقية أنه قال ما بقي على وجه الأرض أعلم بسنة ماضية منك يا مالك. وقال أبو يوسف ما رأيت أعلم من أبي حنيفة ومالك وابن أبي ليلى. وذكر أحمد بن حنبل مالكا فقدمه على الأوزعي والثوري والليث وحماد والحكم في العلم وقال هو إمام في الحديث وفي الفقه. وقال القطان هو إمام يقتدى به. وقال ابن معين مالك من حجج الله على خلقه. وقال أسد بن الفرات إذا أردت الله والدار الآخرة فعليك بمالك. وقد صنف مكي القيسي كتابا فيما روي عن مالك في التفسير ومعاني القرآن. وقد ذكره أبو عمرو الداني في طبقات القراء وأنه تلا على نافع بن أبي نعيم. وقال بهلول بن راشد ما رأيت أنزع بآية من مالك مع معرفتي بالصحيح والسقيم. قرأت على إسحاق بن طارق قال أخبرنا ابن خليل قال أخبرنا أبو المكارم التيمي ونبأني ابن سلامة عن أبي المكارم قال أخبرنا أبو علي الحداد قال أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا أبو محمد بن حيان قال حدثنا محمد بن أحمد بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن كليب عن الفضل بن زياد قال سألتم أحمد بن حنبل عن ضرب مالكا من ضرب مالكا قال بعض الولاة في طلاق المكره كان لا يجيزه فضربه لذلك. ليه؟ قبل قول الشافعي العلم يدور هذا كلام فهمت. يقول فلا يقلد إمامه فيها إمامة لأن المسألة اللي تبرهن به دليل الإمام الآخر بل يعمل بما تبرهن ويقلد الإمام الآخر بالبرهان لا بالتشكيل والغرض لكنه لا يفتي العامة إلا بمذهب إمامه أو يصمت فيما خفي عليه دليل. إنه قد يكون اجتهاده خاطئا لم يقصد مسألة القضاء الفتية دي مسألة قضاء، والقضاء يقضي بالمذهب المالكي مثلا. لا أتكلم في الفتية، يعني احنا هنا مثلا بالمذهب الحنفي القضاء، ويترجح في مسألة المتحدث المذهب خلاف. خلاف يتكلم ولا يسكت ويترك الأمر القضاء حتى لو يسير فتنة إن كانت قضية يعني فيها حقوق وطرفين وخصومة وكذا. لا ما تكلمش فيه. أحوال مدنية. أي نعم. أحوال مدنية الطلاق. لا يتكلم فيها، يعطيها لل إذا كان فيها خلاف يعني. يعني هو يرى فيها خلاف. يعني مسألة الطلاق. والمواريث وال نعم. خلاص. الجهات الرسمية. نعم. ست. المذهب. قاضي يسأل فمنهم احنا نلقنه الحج ممكن اصل المسألة يتكلم الان في الحقوق يعني اللي فيها طرفين فيها خصومات قضاء القضاء يعني. يعني حد جه يسأل حضرتك في مسألة تقول له اسأل المأذون؟ لا ولا كرامة طبعا. بس هتقول له قول له ايه حضرتك تقول له ممكن لا كن... بالنسبه مثلا زي ما هو بيسال كده الطلاق وواحد جاي يعقد واحد عقد ماشي لازم هو كلامه اللي هو كلامه اللي هيمشي على الورق. اي نعم ما مشيش عليه احنا لا هو اللي هيمشي على الورق ما هو اللي هيمشي بالكلام نعم يبقى دي مراته ولا مش مراته ولا كلامه ازاي مش مراته يعني حتى مهما لا ما هو لا ما يعرضوش على العامة لأن هذا سيثير الفتن. يعني المذهب المشهور المنتشر حتى عند العامة أن هذه المسألة كلام المذهب فيها كذا، فيجي واحد يخالف المذهب في الأحكام الماضية بينهم. طبعا ما هو ولا يفتي العامة إلا بمذهب إمامه أو ليصمت فيما خفي عليه دليل. هو لا يفتي لا يفتي بالقضاء الذي وصل اليه لا يفتي العامه عامه الناس على المذهب ولا يتكلم بما عاد. نعم ما احنا المساله قلنا الفتية المتعلقه بالحقوق يعني مساله في الصلاه مساله في الصيام مساله في الحج يفتي بالراجح الذي يراه من خالف مذهبه. نعم وقبل كده قال كذا لأنه قد تبرهن له مذهب الغير في مسائل ولاح له الدليل وقامت عليه الحج فلا يقلد فيها إمامه بل يعمل بما تبرهن ويقلد الإمام الآخر بالبرهان لا بالتشيع والغرض لكنه لا يفتي يعمل ولا يفتي يعمل ويفتي. ويخالف إمامه معه دليل والفتية لا يخالف العام مذهب العام. نعم والعام المراد بهم علماء المذهب اللي في البلد اللي بيفتوا كذا مش العوام منه. وقولهم منتشر عند عامة الناس. أي نعم طبعا ما ينفعش ان هو ينفرد فهم مسبوق لابد ان يسبق. ليس لاحد ان يتكلم في مساله ليس له فيها امام يعني امامه وسبقه امام. ما ينفعش واحد ياتي بفتية او بقول يعني لم يقل فيها احد من الائمه السابقين ما ينفعش. مسألة فقهية جدا عرضت قبل العلماء قبل أبو الصحابة، وفيها سلسة لا يجوز الحكم على هذه السلسة، ولا يأتي أحد يقول أنا لا، هذه مسألة أخرى كما قالوا، يعني مثلا إذا انقرض العصر وفي المسألة قولان أو ثلاث لا يجوز لأحد أن يأتي بمذهب رابع. يعني المسألة ثارت وظهرت فانقسم العلماء إلى ثلاثة أقوال، وانتهى العصر على أن هذه الأقوال هي المعمول بها، ما ينفعش يجي بعدهم واحد ويخترع قول رابع. إن هذا ولو كان ما ينفع، ملوش ان يجتهد اصلا، هذا يخالف الاجماع. يعني اجمع العلماء على ان هذه الاقوال الثلاثه هي المقبوله في هذا الامر او في هذه المساله. هو كده اللونين حلو. كده نحاس، كده نحاس وفضة، عايزين بقى نحاس ألموني، عايزين ذهب وفضة. نعم. نعم. والمذاق والمذاق. ده بقى المجتهد بقى. ده مالك كام له دروس. يعني لو القضاء بيقضي ان هي ثلاث طلقات وانا شايف انها واحد او لا. قضاء. القضاء بيقول بالوصيه الواجبه وانا ما بقولش. يعني عم تمشي مع القضاء. هو لو راح قطع قضيه هياخد بالوصيه. ما حصلت مع الشيخ وليد. اي يعني انا كلامي مش هيحصل. وهيعمل مشكله وخلاص. ده محمد قال، ده عبد قال، ده هيثم. انت فاتح؟ طب خليه مفتوح اقرا. مش هو خلاص عبد هيثم؟ لا، ولا هيثم ولا حاتم. احسن الله عليك. بسم الله. وبه قال ابو نعيم حدثنا محمد بن علي قال حدثنا المفضل الجندي قال سمعت ابا مصعب يقول سمعت مالك يقول ما افتيت. خلصنا في الضرب لما ضرب مالك. وروي عن الأوزاع أنه كان إذا ذكر مالكا يقول عالم الإمام. ده احنا خلصنا الضرب. وضربه لذلك. وبه قال أبو نعيم حدثنا محمد بن علي قال حدثنا المفضل الجندي قال سمعت أبا مصعب قال سمعت مالكا يقول ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أني أهل لذلك. ثم قال أبو مصعب كان مالك لا يحدث إلا وهو على طهارة إجلالا للحديث. وبه قال حدثنا ابن حيان قال حدثنا محمد بن أحمد بن الوليد قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال الشافعي إذا جاء الأثر كان مالك كالنجم وهو وسفيان القرينان. وبه قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا السراج قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا إذا ذكر الأثر فمالك النجم. نعم. وبه قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا السراج قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أتيت المدينة بعد موت نافع بسنة فإذا الحلقة لمالك. وبه حدثنا أحمد بن إسحاق قال أخبرنا محمد بن أحمد بن راشد قال سمعت أبا داود يقول حكى لي بعض الأصحاب بن وهب عنه أن مالك لما ضرب حلق وحمل على بعير فقيل له نادي على نفسك فقال ألا من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا مالك بن أنس أقول طلاق المكره ليس بشيء. فبلغ ذلك جعفر بن سليمان الأمير فقال أدركوه أنزلوه. كان عايزين نقول حاجة تانية. وبه قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا السراج قال حدثنا الحسن بن عبد العزيز قال حدثنا الحارث بن مسكين عن ابن وهب قال قيل لمالك ما تقول في طلب العلم قال حسن جميل لكن انظر الذي يلزمك من حين تصبح إلى أن تمسي فالزمه. من حين تصبح أو إلى أن تمسي فالزمه. وبه عن ابن وهب قال سئل مالك عن الداعي يقول يا سيدي فقال يعجبني دعاء الأنبياء ربنا. وبه حدثنا أحمد بن جعفر بن سلم قال حدثنا الأبار قال حدثنا أحمد بن هاشم قال حدثنا ضمرة قال سمعت مالكا يقول لو أن لي سلطانا على من يفسر القرآن لضربت رأسه. قلت يعني تفسيره برأيه. وكذلك جاء عن مالك من طريق أخرى. وبه قال حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن قال حدثنا بقى وبه حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن قال حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا نعيم بن حماد قال سمعت ابن المبارك يقول ما رأيت أحدا ارتفع مثل مالك ليس له كثير صلاة ولا صيام إلا أن تكون له سريرة. قلت ما كان عليه من العلم ونشره أفضل من نوافل الصوم والصلاة لمن أراد به الله. وبه حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا المقداد بن داود قال حدثنا عبد الله بن عبد الحكم المقدام بن داود سليمان بن أحمد الطبراني قال حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا المقدام بن داود قال حدثنا عبد الله بن عبد الحكم قال سمعت مالكا يقول شاورني هارون الرشيد في ثلاثة: في أن يعلق الموطأ في الكعبة ويحمل الناس على ما فيه، وفي أن ينقض منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجعله من ذهب وفضة وجوهر، وفي أن يقدم نافعا إماما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت أما تعليق الموطأ فإن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في الفروع وتفرقوا، وكل عند نفسه مصيب. وأما نقض المنبر فلا أرى أن يحرم الناس أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما تقديمتك نافعا فإنه إمام في القراءة لا يؤمن أن يبدو منه بادرة أن في المحراب أن تبدر منه بادرة في المحراب فتحفظ عليه. فقال وفقك الله يا أبا عبد الله. هذا إسناد حسن، لكن لعل الراوي واهما في قوله هارون، لأن نافعا قبل خلافة هارون مات. نعم. من قول مالك في السنة الحق. نعم الله. وبه قال حدثنا محمد بن أحمد بن علي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا حلواني قال سمعت مطرفة بن عبد الله يقول سمعت مالكا يقول سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا، الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال بطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين. وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. أحسن الله إليكم شيخنا. وبه إلى الحلواني قال سمعت إسحاق بن عيسى يقول قال مالك أكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجدله. وبه حدثنا الحسن بن سعيد قال حدثنا زكريا الساجي وقال حدثنا أبو داود. الأقوال دي تحفظ. نعم جميلة ما شاء الله. درر. وبه قال حدثنا الحسن بن سعيد قال حدثنا زكريا الساجي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو ثور قال سمعت الشافعي يقول كان مالك إذا جاءه بعض أهل الأهواء قال أما إني على بينة من ديني وأما أنت فشاك اذهب إلى شاك مثلك فخاصم مثلك أهو أحسن الله لي. اذهب إلى شاك مثلك فخاصم. وبه حدثنا سليمان الطبراني قال حدثنا حسين بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن خلف الطرسوسي وكان من ثقات المسلمين قال كنت عند مالك فدخل عليه رجل فقال يا أبا عبد الله ما تقول في من يقول القرآن مخلوق؟ فقال مالك زنديق اقتلوه. فقال يا أبا عبد الله إنما أحكي كلاما سمعته. قال إنما سمعته منك، وعظم هذا القول. وبه قال حدثنا ابن حيان قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال قال مالك الناس ينظرون إلى الله عز وجل يوم القيامة بأعينهم. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا يونس كنا بنسمع متقاربان. نعم. قدر عليه فتاة، لكن المنافق ده لسه مقبول. هو تبدو منه ولو نشاء لأريناك علامات بس مش عارف كفر صريح. نعم. لو ظهر منه كفر صريح يعرف حته ويرجع ده زنديق. اي نعم. يعني ممكن نقول زنديق جعل المعيه للزنديق ثلاث مرات مثلا يختار رئيس الفتاة يستتاب ثلاث مرات ثلاثة أيام كذا. ممكن نقول بينهم عموم وخصوص؟ ممكن. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال سمعت مالكا يقول لرجل سأله عن القدر نعم، قال الله تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن أبي عاصم قال سمعت سعيد بن عبد الجبار قال سمعت مالكا يقول: رأيي فيهم أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا قتلوا، يعني القدرية. وبه قال حدثنا محمد بن علي العقيلي قال حدثنا القاضي أبو أمية الغلابي قال حدثنا سلمة بن شبيب الغلابي. نعم، هم في اثنين اصلا، في غلابي وغلابي. نعم هذا الغلابي ماشي. قال حدثنا القاضي ابو اميه الغلابي قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا مهدي بن جعفر قال سمعت جعفر بن عبد الله قال: كنا عند مالك فجاءه رجل فقال: يا ابا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فما وجد مالك من شيء ما وجد في مسألته، فنظر إلى الأرض وجعل ينكت بعود في يده حتى علاه الرحضاء، ثم رفع رأسه ورمى بالعود وقال: الكيف منه غير معقول، والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وأظنك صاحب بدعة وأمر به فأخرج. قال سلمة بن شبيب: الغلابي للتخفيف نزل إلى غلاب واسم بعض الإنجاب المتسكي، هو أبو بكر محمد بن زكريا بن جناب الغلابي المصري ابن البصرة عرف الزكروي، يعني هو شيخ طبراني. الغلابي بالتشديد هو والد خالد بن غلاب البصري، وغلاب أي هو جد الغلابيين، وغلاب أمه، وخالد بن الحارث بن عوف بن النضير بن حكم المنتسب إليه ولاء عبد الله بن معاذ بن نشيط، وأبو أمية الغلابي قاضي. أبو أمية الغلابي من أهل بغداد، روى عن به كتاب الطريق، هو ده صحيح. وليده أبو عبد الرحمن المفضل بن غسان بن المفضل الغلابي، يعني بالاثنين الغلابي. كم ضابطها هنا؟ قال سلمة بن شبيب مرة في رواية هذا: وقال للسائل إني أخاف أن تكون ضالا. وقال أبو الربيع الرشيديني قال حدثنا ابن وهب قال: كنا عند مالك فقال رجل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استواؤه؟ قال أبو ربيع الرشديني. وقال أبو الربيع الرشديني قال حدثنا ابن وهب قال: كنا عند مالك فقال رجل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استواؤه؟ فأطرق مالك وأخذته الرحضاء، ثم رفع رأسه فقال: الرحمن على العرش استوى، كما وصف نفسه، ولا يقال له كيف، وكيف عنه مرفوع، وأنت رجل سوء صاحب بدعة أخرجوه. وقال محمد بن عمرو قشمرد النيسابوري قال سمعت يحيى بن يحيى يقول قشمرد داخل رشدين يبقى رشديني. قشمرد ولا قشمرد؟ نعم محمد بن عمرو. محمد بن عمرو قشمرد. نعم. الله ينور عليك. وقال محمد بن عمرو قشمرد النيسابوري وقال سمعت يحيى بن يحيى يقول: كنا عند مالك فجاءه رجل فقال: الرحمن على العرش استوى، فذكر نحوه وفيه، فقال: الاستواء غير مجهول. وروى عبد الله بن احمد بن حنبل بن في كتاب الرد على الجهميه له قال حدثني أبي قال حدثنا سريج بن النعمان عن عبد الله بن نافع قال: قال مالك: الله في السماء وعلمه في كل مكان، لا يخلو منه شيء. وقال محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد العمري قال حدثنا ابن أبي أويس قال سمعت مالكا يقول: القرآن كلام الله، وكلام الله منه، وليس من الله شيء مخلوق. قال القاضي عياض في سيرة مالك قال ابن نافع وأشهب وأحدهما يزيد. وعبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب الرد على الجهمية له قال حدثني، قال يقول في الحاشية: ويرى المؤلف رحمه الله أن هذا الكتاب موضوع على الإمام أحمد لا تصح نسبته إليه كما سيجيء. هذا كلام غلط. الصحيح أن الذي ذكره الذهبي أنه موضوع على الإمام هو الرسالة في الصلاة. التعليق اللي عندك ده غلط أصلا. الصواب يا سيدنا الرسالة في الصلاة يعني. الذي ذكره الذهبي أنه موضوع على الإمام هو كتاب الرسالة في الصلاة، مش كتاب الرد على الجهمية. يعني الإمام أحمد له كتاب الرد على الجهمية؟ ماله؟ عبد الله بن أحمد. نعم. قال ابن نافع: وأشهب وأحدهما يزيد على الآخر. قلت: يا أبا عبد الله، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ينظرون إلى الله؟ قال: نعم، بأعينهم هاتين. قلت: فإن قوما يقولون ناظرة بمعنى منتظرة إلى الثواب. قال: بل تنظر إلى الله. أما سمعت قول موسى: رب أرني أنظر إليك، أتراه سأل محالا؟ قال الله: لن تراني في الدنيا لأنها دار فناء. فإذا العلماء يستدلون بقول موسى عليه السلام: رب أرني أنظر إليك، على إمكانية، على جواز رؤية الله عز وجل في الدنيا، لكنها غير واقعة. نعم، لأن موسى لا يطلب محالا. نعم أحسن الله، لأنها دار فناء. لما لا يعني رسالة في الصلاة يعني مش موجود. نعم، لأنها دار فناء، فإذا صاروا إلى دار البقاء نظروا بما يبقى إلى ما يبقى. قال الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال القاضي: وقال غير واحد من عن مالك: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، وبعضه أفضل من بعض. المجرمين محرومون، نعم، فالمؤمنين غير محجوبون، فالمؤمنون غير محجوبين، والمؤمنون يرون حقا ربهم. وقال ابن القاسم: كان مالك يقول: الإيمان يزيد وتوقف عن النقصان. قال: وروى ابن نافع عن مالك من قال: القرآن مخلوق يجلد ويحبس. قال: وفي رواية بش بن بكر عن مالك قال: يقتل ولا تقبل له توبة. يونس الصدفي قال: حدثنا يونس الصدفي قال: حدثنا أشهب عن مالك قال: القدرية لا تناكحوهم ولا تصلوا خلفهم. أحمد بن عيسى قال: حدثنا ابن وهب قال: قال مالك: لا يستتاب من سب النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار والمسلمين. أبو أحمد بن يعني يقتل مباشرة. نعم. أبو أحمد بن عدي قال: حدثنا أحمد بن علي المدائني قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن جابر قال: حدثنا أبو زيد بن أبي الغمر قال: قال ابن القاسم: سألت مالكا عمن حدث بالحديث الذين قالوا: إن الله خلق آدم على صورته، والحديث الذي جاء: إن الله يكشف عن ساقه وأنه يدخل يده في جهنم حتى يخرج من أراد. فأنكر مالك ذلك إنكارا شديدا، ونهى أن يحدث بها أحد. نعم، ونهى أن يحدث بها أحد ولا أحدا. ونهى أن يحدث بها أحد، فقيل له: إن ناسا من أهل العلم يتحدثون به. فقال: من هو؟ قيل: ابن عجلان عن أبي الزناد. قال: لم يكن ابن عجلان يعرف هذه الأشياء ولم يكن عالما. وذكر أبا الزناد فقال: لم يزل عاملا لهؤلاء حتى مات. رواها مقدام الرعيني عن ابن أبي الغمري والحارث بن مسكين قال: حدثنا ابن القاسم. قلت: أنكر الإمام ذلك لأنه لم يثبت عنده ولا اتصل به، فهو معذور، كما أن صاحبي الصحيحين معذوران في إخراج ذلك. أعني الحديث الأول والثاني لثبوت سندهما، وأما الحديث الثالث فلا أعرفه بهذا اللفظ. فقولنا في ذلك وبابه: الإقرار والإمرار وتفويض معناه إلى قائله الصادق المعصوم. وقال ابن أبي الغمر ولا ابن أبي الغمر؟ حتى هذا كلام ما ينبغيش الواحد يضيع منه كلمة. نعم، أنا قريتها ضم. قال ابن عدي وقال ابن عدي: حدثنا محمد بن هارون قال حدثنا محمد بن هارون بن حسان قال حدثنا صالح بن أيوب قال حدثنا حبيب بن أبي حبيب قال حدثني مالك قال ينزل رب يتنزل ربنا تبارك وتعالى أمره فأما هو فدائم لا يزول. قال صالح فذكرت ذلك ليحيى بن يحيى بن بكير فقال حسن والله ولم أسمعه من مالك. قلت لا أعرف صالحا وحبيب مشهور والمحفوظ عن مالك رحمه الله ينزل نزولا حقيقيا سبحانه يليق بجلاله. رواية الوليد بن مسلم أنه سأله عن أحاديث الصفات فقال أمرها كما جاءت بلا تفسير فيكون للإمام في ذلك قولان إن صحت رواية حبيب. أحمد بن عبد الرحيم أحمد بن عبد الرحيم بن البرقي قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة ايه عندكم حياة معانا ولا كرد الجهمية على ابي عبد الله فان الرجل كان لا لعله قال وكذلك رسالة المسيح في الصلاة باطلة وما ثبت عنه اصل لا في حد مطلع كتاب الرد على الجهمية الامام احمد واثبت نعم لكن كلامه على رسالة في الصلاة ده في الجزء ال 11 11330 جبته من ايه؟ جبته من ايه؟ وصلت له ازاي يعني؟ انا كاتبه عندي اهو. هو 11330 في الطبعة دي. هو جاب رسالة الصخري الصخري معروف انها وجاب رسالة الاصطخري رسالة في الصلاة نعم قولوا لعله قال لعله يعني الكتاب يثبت ولا لا يثبت يثبت أقصد الرد على الزنادقة والجميع فيما شكت فيه هنا او في نسخة تانية غير هذا في نسخة تانية غير هذا والمحقق ناقش كلام الذهبي هذا ماشي بقى خلاص عشان نخلص احمد هو ثبت ان هو اخرجها في السجن ايه ده بيسال رد على الجميع اخرجها هو مسجد ما هو الكلام ده الكلام ده في الكتاب ارجعوا الكتاب ده هاي نعم نتكلم في القضية دي. أحمد قال ابن عدين حدثنا محمد بن هارون بن حسان قال حدثنا صالح بن أيوب قال حدثنا حبيب بن أبي حبيب قال حدثنا مالك قال يتنزل ربنا تبارك وتعالى أمره فما هو ففي دائم لا يزول. هذا كلام غير صحيح طبعا. الله سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة. قال صالح ذكرت ذلك ليحيى بن بكير فقال حسن والله ولم أسمعه من مالك طبعا. قلت لا أعرف صالحا وحبيب مشهور والمحفوظ عن مالك رحمه الله رواية الوليد المسلم أنه سأله عن أحاديث الصحيحات فقال أمرها كما جاءت بلا تفسير فيكون الإمام في ذلك قولان إن صحت رواية حبيب. أحمد بن عبد الرحيم بن البرقية قال حدثنا أحمد بن عبد الرحيم بن البرقية قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال حدثنا كان عمرو بن حسان أن أبا خليد قال لمالك يا أبا عبد الله إن أهل دمشق يقرؤون إبراهام فقال أهل دمشق بأكل البطيخ أعلم منهم بالقراءة فقال له أبو خليد إنهم يدعون قراءة عثمان قال مالك فهذا مصحف عندي فهذا مصحف عثمان عندي ودعا بي ففتح فإذا فيه إبراهام كما قال أهل دمشق. قلت رسم المصحف محتمل للقراءتين وقراءة الجمهور أفصح وأولى. قال ابن القاسم سألت مالكا عن علي وعثمان فقال ما أدركت أحدا ممن أقتدي به إلا وهو يرى الكف عنهما. قال ابن القاسم يريد التفضيل بينهما فقلت أبو بكر فقلت فأبو بكر وعمر فقال ليس فيهما إشكال إنما أفضل منهما. قال حسن بن رشيق سمعت النسائي رشيق قال الحسن بن رشيق سمعت النسائي يقول أمناء الله على علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة: شعبة ومالك ويحيى بن ويحى القطان. قال القاضي عياض: قال معن: انصرف مالك يوما فلحقه رجل يقال له أبو الجويرية متهم بالإرجاء، فقال: اسمع مني. قال: احذر أن أشهد عليك. قال: قال والله ما أريد إلا الحق، فإن كان صوابا فقل به أو فتكلم. قال: فإن غلبتني قالت اتبعني. قال: فإن غلبتك قالت اتبعتك. قال: فإن جاء رجل فكلمنا فغلبنا قالت اتبعناه. فقال مالك: يا هذا، إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد وأراك تتنقل. وعن مالك قال: الجدال في الدين ينشئ المراء ويذهب بنور العلم من القلب ويقسي. نعم. ويذهب ويذهب بنور العلم من القلب ويقسي ويورث الضغنة. قال القاضي عياض: قال أبو طالب المكي: كان مالك رحمه الله أبعد الناس من مذاهب المتكلمين وأشد نقضا للعراقيين. ثم قال القاضي عياض: قال سفيان بن عيينة: سأل رجل مالكا فقال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فسكت مالك حتى علاه الرحضاء. نعم. ثم قال: الاستواء منه معلوم، والكيف منه غير معقول، والسؤال عن هذا بدعة، والإيمان به واجب، واجب، وإني لأظنك ضالا أخرجوه. فناداه الرجل: يا أبا عبد الله، والله لقد سألت عنها أهل البصرة والكوفة والعراق، فلم أجد أحدا وفق لما وفقت له. فصل. نكتفي بهذا. نعم، أحسن الله. أستغفرك وأتوب إليك.